اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بألف ألف ألف خير. وانتم تسمعوا في حلقة تاع اليوم، حلقة قسرة، بودكاست قسرة يجيكم كل خميس واثنين ان شاء الله. وتقدروا تسمعوه مسجل تاني على الان افام، على اخبار الان لوليان، دايما نحطه لكم اون ستوري، تكليكيو فيه تدخلوا تسمعوا الحلقات تاع قسرة. الحلقة تاع المرة اللي فاتت هضرنا على الخيانة في الصداقة، الخيانة الزوجية، هضرنا كيفاش نقدروا نتفاداو الخيانة هذه وكيفاش نتعاملوا معها، وشنو هما الأوقات اللي لازم نقولوا فيهم كفا، وقتاش الأوقات اللي نقدروا نصلحوا فيهم الغلطة اللي صارت. اليوم حبيت بما أنه قبل ما نروحوا لهذا الشيء نهضروا على الزواج ونصائح اللي لازم تطبقيهم قبل ما تتزوجي، أشياء لازم ديريهم قبل ما تتزوجي وقبل ما تخمي أصلا في فكرة الزواج. نصائح، شوفوا كاين بزاف ناس اللي يتزوجوا باغ أمور، كاين يتزوج باسكو سنة الحياة على كل حال، وكاين اللي تتزوج باسكو لازم تتزوج، ولا تشوف بلي صاحبتها تزوجت هي لازم تتزوج، ولا تهرب من دارهم باغ اكزومبل، المعيشة في دارهم بالك مزيرة تقول لك نتزوج باش نتهنى يعني. وكاين بزاف أسباب للزواج، لهذا أنا ننصح كل واحدة هاد النصائح التالية. أول حاجة ننصحك بيها أنك ولا مرة تحبسي قرايتك ولا خدمتك على جال راجل. هذه نصيحة نقولها لكم، بعد حبيتي تي تاخدي لو ريسك وديريها الله يسهل، مي كاين بزاف اللي يقدروا كونفيرمي ولا اللي حبسوا خدمتهم حبسوا قرايتهم وندموا على هذا الشيء. شوفوا حاجه ما مضمونه في الحياه، اوكي الزواج جميل جدا والحب جميل جدا وانك تشاركي حياتك مع شخص تحبيه وتبني حياتك وتكبروا كيف كيف، شيء رائع رائع، بصح كاين زواج اللي يحطم المراه كي تتزوج وتخلي قرايتها وتخلي كلش وتضحي على جال هذا الشخص اللي راح تتزوج به، ومن بعد تتزوج به ومن بعد يعفسها يعايرها يحقرها، هاد الأمور كامل. لهذا باش نيفيتيو كامل هاد الأشياء، والحياة صعبة والحياة تخبي لنا دي سوفونير، تخبي لنا عفوا دي سوربريز، تخبي لنا بزاف حاجة. الحياة لا تتوقف عند شخص، هذه لازم تعرفوها. وكنعدو نقولوا الدين تاعنا كيما هضرتها سابقا أنه المرأة ما هيش مظهرية، وهدرت على هذا الموضوع ماذا بيتو حتسمعوا الحلقة بالتفصيل فيها بالتفاصيل، وهدرت على الدين تاعنا وعلى بزاف أشياء. قدوتنا شكون؟ قدوتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. زوجته كانت من أكبر نساء الأعمال، كانت مرأة أعمال، كانت تاجرة ناجحة جدا، هكذا كانت كوميرسانت ناجحة جدا، وكي تزوج بها تزوج بها وهي ناجحة جدا، ما تزوج بها وقالها حبسي خدمة ولا حبسي قرايه ولا ما تخدميش ولا ما تخرجيش ولا او كونترير، دعمها ونجحوا كيف كيف وطلعوا كيف كيف، كان سند ليها وكانت سند ليه. هذه هي الزواج، هذا هو ربي كيفاش ورى لنا الزواج، انه دعم، انه ننجحوا كيف كيف، انه نطلعوا كيف كيف، انه نساندوا بعضانا، انه ما كاش طرف واحد في الزواج، كاين طرفين باش ينجح الزواج، ماشي واحد يلدون وواحد يدون با. دونك انا نصيحتي انك تكوني اندبندنت قبل ما تتزوجي، اندبندنت كيفاش؟ اندبندنت ماديا دراسيا عمليا، هاد الامور كامل. دونك انت تجي لك راجل يقول لك باغ اكزومبل با يعني ما عليناش، كاين مانيش ام نوت هير تو جادج، مانيش انا باش نحكم ولا، مي يجيك راجل يقول لك ما تخدميش، اذا بالك قال لك ما تخدميش مع رجال باسكو غير وما يديرش كونفيونس في الرجال، انا نتفهم هذا الشيء، ومالغي كو لا كونفيونس هي كلش، والواحد كيكون وحده كيكون محترمه نفسها ودايره حدود وكامل هاد الامور ما يخافش عليها، ويقدر كاين بزاف اشياء يقدر كما يقولوا يكون اتفاق بيناتهم. هذه نقدر نفهم بالك ما غير عليك ما حبك تخدمي كاين رجال، ولا العمل اللي كتخدمي فيه بزاف رجال نورمال معليش تبدلي خدمه نورمال ماشي مشكل، مالغي كو انا جو سوي كونطرا معليش، بصح هذاك اللي يجي يقول لك ما تخدميش والو، ني تعليم ني بيزنس ني والو، تقعدي في الدار ما تخدميش، المهم ما تدخليش دراهم، هنا مشكل، هذا الانسان مشكل، باسكو انت حتعيشي في الدار هاد السيد ما يكون لاباس به مرفه وكاع واش كيحبه، تقعدي تو ديبون دو لوي. وانسان في اي في الحياه ككل انسان كيكون الديبون على انسان واعره، علاش واعره؟ كي تكوني دائما تحت رعايه شخصين ما واعره، باسكو شغل توجور تحسي روحك نات انف، ما كاين كاين اللي ما يحسوش هذا الاحساس، لكن انا باش نيفيتيو الكوارث في الزواج، انا نمد هاد النصائح باش نيفيتيو الكوارث، ماني نحرش حتى واحد، انا نمد نصائح باش نيفيتيو الكوارث، انك بعيد الشر هذه دنيا، ومن يعني بعيد الشر ما يصرا وتولي ارمله وتكوني اون ام، تكوني ماما بعدك خلاص، واش حديري واش ديري، تخرجي تطلبي؟ لا لا، لازم تكون عندك سيتواسيون. هذه دنيا يا سيدي، وبعيد الشر وما مشاتش، وبعيد الشر وديفورسيتو ولا تفارقتو ولا واش ديري، تولي داركم، تولي داركم وتعيشي ولادك في المشاكل، وداركم يحاسبوك ولا لا، وما تاو يربو معاك وما ديريش، وراكي بلا راجل وهذه انتردي، ولا عندك خوك متسلط ولا عندك اب متسلط، كيفاش ديري؟ ها سيدي راجلك مرض، خسر خدمته، خسر كلش، واش ديري؟ تخرجي تطلبي؟ يا سيدي ما نهضروش على هاد العفايس، انتي احتجتي حاجه في حياتك، احتجتي حاجه وحابه ديريها، تقعدي تو ديبون على هذيك لا بيرسون، تروحي عنده تقولي له عطيني معليش تعطيني، بعد يقول لك عطيتك السمانه اللي فاتت، تقولي له كملتهم، يقول لك واش درتي بيهم، بوغ ايفيتي تو سا. نعاودو نقولو للور، قبل ما تقبلي بهذا السيد وتتزوجي، ديري سيتواسيون عمرك، ولا ديري ديبلوم في الجيب، ولا ديري حرفه في الجيب، ولا ديري اي حاجه في الجيب تاع هذه الدنيا. العقوبه العقوبه واعره، واخترت تزوجي بشخص وديري في بالك تعرف هذاك الشخص انت ما تعرفيهش، تتزوجي به وتبداي معه اسره وتجيب معه دراري غير تتزوجي وكامل، ومن بعد اب يطيح الماسك ويبان لسان هذاك بلي انسان بالك ماشي مليح، بالك حقار، بالك يضرب يضربك، بالك يقول لك كلام ماشي كلام. لهذا المراه كي تكون اندبندنت وتكون فاينانشلي اندبندنت، معناها مستقره وماديا مستقله ماديا، حاجه ما تزعزعها، حاجه ما تزعزعها، باسكو عندك تو ديبون دو بيرسون، نتوما راكم زوجين لانكم راكم هنا باش تكونوا اسره، باش عندكم نفس الاهداف في الحياه، طلعي به ويطلع بك، تكبري به ويكبر بك، تسانديه ويساندك في المجال اللي راهو حبوه، في المجال اللي راكي حباتو، وهذه هي الحياه الزوجيه. مي اذا كانت حياه توكسيك والمشاكل، وبعدين يدخلوا الاطفال في الوسط، وبعدين الاطفال هذوك ما يعيشوش في محيط ايجابي ومحيط جميل، ولا غير المشاكل هنايا يا اختي ما كاش مشاريير، وده راح تحبسي هذه الحياه، لازم تعاودي تبداي من الزيرو وصعيبه وكامل. لهذا باش ني فيديو توسا، جميع امي تسمع فيا، وجميع طفلاي تسمع فيا، وجميع اخوي يسمع فيا، ولا اب راه يسمع في هذا الاخر، ايا كان راك تسمع في هذا، الاستقرار المادي مهم جدا، سورتو للمراه مهم جدا. اذا تحب بنتك ما يعرفها حتى واحد كي تكبر وتعيش بكرامتها، لازم تكون مستقله ماديا، لازم تخليها تخدم، لازم تعلمها، لازم تربيها، لازم تعطيها لي برينسيپ، باك ما تخافش عليها هذيك المراه. خديجه رضي الله عنها كانت انسانه مستقله ماديا، فوالا ما نقدر فوق هذا الشيء، جوبونس قلناها كامل. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يعيط لها الدار، وما كانش يعيط لها الحرمه، ولا كان يعيط لها باسمها ام المؤمنين، وكانوا جاي يعرفوها، وكانوا كان الصحابه يحترموها، اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفوها ويحترموها، وكانت تحترمهم. هذه هي المراه، المراه ماهيش فاز، المراه ماهيش يتزوج بها باش نحطها في الدار ونغلق عليها لشهوتي وباش نعيش بيان وباش ناكل ونشرب وتنقي لي حوايجي، لا لا، هادو يديرهم باغ بليزير. لازم تعرفي انتيا وشنو واش تسواي، كل وحدة في الدنيا هذه لازم تعرفها واش تسوى، your worth، تعرفي قيمتك. ماشي أنا يا ما زدتش ما نولدش باش نكون فام دو ميناج ولا باش نكون ناني، لا لا، أنا I worth more than that، أنا أستحق أكثر من هذا، أنا أستحق الاحترام، التقدير، أني نعيش في سعادة، أنه الرجل يكون معايا يقدرني. أوكي، ما نقبلش تحت هذا الشيء. وهضرنا ديك نهار إنسان كي يهبط من الباوندريز ديالو، ماشي الباوندريز، كيفاش نقول لهم، معاييره يهبطهم، بعد شغل زعما نتايا دير دي كونديسيون، فوالا زعما انا عندي دي كونديسيون، زعما باش نخدم لازم الصالير يكون كذا، لازم الخدمه تكون كذا، كيف كيف الزواج يا دي كونديسيون، انا باش نعيش مع انسان هم ليك لي كونديسيون اللي نفرضهم على بها. كاين شروط في الدين يا اخي، حنا المجتمع نحبوا نهضروا بالدين والحرام والحلال، الشروط كاين شروط في الزواج يا اخي، كي نجيو نزوجوا يقول لك ماذا تشرطوا، واش تشرطوا؟ الشرط صافي با دير دراهم، نشرط دراهم ونشرط باغيغ، نو هادو يخلصوا، دراهم يخلصوا والباغيغ يخلص. فانا نشرط بنتي تخدم، انا نشرط بنتي تكمل قرايتها، انا نشرط بنتي تكون مستقله ماديا، انا نشرط بنتي تحترمها، انا نشرط هاملك الشروط المسقمه، هادو هما الشروط أنا شرط أنك تكون دعم لبنتي. هادو هما الشروط يدوموا حياتنا كامل يدوموا. بس إذا أنت شريت غير دراهم وكدايا وشغل بعت بنتك ولا أنت تاني بعتي روحك وحوستي غير على الدراهم ومحوسيش على عفسة واحدة أخرى، دراهم يخلصوا. وبليف مي كاين بزاف ناس دايرين في بالهم بلي الدراهم هما الحياة. لا دراهم هما زينة الحياة، دراهم باش نعيش بيها أنا كل مليح نشري حاجة مليحة أوكي سعادة صح السعادة دراهم، بصح ماشي هما كلش. كاين ناس مرفين لابس بيهم بصح عايشين تخيست، عايشين مالوغو، راجلها ما يبلوش بيها، هي ما يبلوش براجلها، ولادهم ضايعين. هذه ماشي حياة. حياة لازم توازن فيها، لازم يكون توازن باش نعيش حياة سليمة وصحية. ولادي نقدر نعيشهم حياة سليمة وصحية، لازم يكون أنا عايشة حياة سليمة وصحية. إذا أنا ما كنت عايشة حياة سليمة وصحية وأنا مازالني نخمم ونطلع ونهبط وراني عايشة مع راجل اللي ما على بالوش بيا، واش راكو حابين؟ من بعد تعاودي تسقسي روحك تقولي انا اللي خفصت المعايير ديالي، شغل انا نستحق ما اكثر وما خير، انا هبطت النيفو سيسا، انا هبطت النيفو باسكو شغل هبلت الزواج وكنت حابه نتزوج وحسبت لي الزواج زواج جميل جدا، بصح نهار اللي تزوجي مع الشخص المناسب ماشي انتي شفتي فيه اللي ديفو تاع الدنيا كامل تقولي دوك يتبدل. ما مد الكذبه هذه اللي تقولوها لبعضاكم بزاف، دوك يتبدلوا دوك تزوجي تبدلي عقلي استعقل. نو وين سمعتي بها هذه؟ دي تبدل بالك باسكو كان ياكل يدير الصوت بالك من بعد يولي ما يديرش الصوت، يتبدل بالك كان ما يعرفش كيفاش كيروح ضيف يدي مع حاجه ما كانش يعرف كينزوج به نوريلو بلي هاد العفايس عملك تقاليد، ها كيفاش دير، ها كيفاش تهدر، ها كيفاش كدا. هادو بالك بالصح هو عنيف وحقار ويسب وما يحترمش المرأة، دوك يتزوجي ولي يحترم المرأة؟ قولي والله لا ما نخطوش الشمس بالغربال وما نمدوش دي زيكسكوز، باسكو حنا من داد نمدو لي زيكسكوز على جالنا، حنا نمدو لي زيكسكوز باش حنايا نديرو ديك الحاجة نقولها معليش نقبل هاد لي كونديسيون، ومن بعد تكي محاف برك نتزوج. بعد غير تزوجي تولي تاكلي في صبعتك وتقولي وجداني ما كاش مارشا غير، هي كاينه مارشا غير بصح فيها بزاف دامج. لهذا الوحده اكبر نصيحه نقدر نمدها لكم وانا طولت فيها، اللي هي انك تكوني مستقره ماديا. تقولي كيفاش مستقره ماديا؟ دبي راسك تبداي بروجي صغير، ديري قاطو وتبيعيه، تخدمي محاجب، تخيطي، ديري حرفة تاع الاخرين لي بيجو، ديري حرفة تاع الشمع، ديري حرفة عبك شحال كاين من حرفة في الدنيا هذه. دوكا ما نكملوش الحلقة، ديري لي ريشيرش تاعك، ديري حرفة اللي تناسبك تناسب قيس دراهمك وكبريها بالعقل، وديري لي فورماسيون اونلاين يختارهم لي لايف غير هما، انا وحده ندير لي لايف تاع لي بيزنس في اليوتيوب تلقاي المعلومات غير هما، في تيك توك غير هما، انت تعرفي وين تكليكي وانت تعرفي وين تبعي. داك كي حابه تبعي تجيحه تبعي تجيحه وضحكي وتبهلي وتلاجوني، كي حابه تستفادي كاين وين تستفادي، كاين وين تموتيفي، كاين وين تامني، وكاين وين تكذبي. هذه اول حاجه، استقلال ماديه. بروجي عندك ان ديبلوم كملي، ماشي انت قريتي حياتك كاع وانت تتمرمدي وتقراي تقعدي على 7 تاع الصباح تروحي تقراي والشتا وهذا بدا لا نحبس قرايه نتزوج. كملي هذاك الدبلوم جيبيه وتزوجي على روحك. والكذبه تاع تقولي يمكن نتزوج ونكمل قرايتي، هذه غير فوتيها قليل، الاحتمال تاع 5%. هذوك البنات اللي الشاطرين الله يبارك عليهم اللي تزوجت وكملت قرايتها وخلوها تكمل قرايتها، يعني ماشي نقولها نخليك بعد يبداو يديروها في مشاكل وما نوصلكش وما نقدرش وني عيان واليوم ما تروحيش راني مريض بعد تطيح اونسانت واكو تعرفوا. دونك كملي قرايتك ولا كملي لا فورماسيون ديالك ولا ديري بروجي ديالك، مهم ديري حاجه، يا حرفه يا ديبلوم يا بداي تخدمي وتكوني مستقله ماديا. هذه نصيحتي، ما تحبيتي تقبليها مرحبا، ما حبيتوش تقبليها ما تقبليهاش. الحاجه الثانيه ومهمه ثانيه هذه، كي تشوفي انسان اوكي فيه كامل لي ديفو تاع الدنيا ما تقوليش حنبدلو، انت يا مراكش على قد الدين والمصباح السحري، ما عندكش مصباح سحري وما عندكش جني اللي راح يخرج ويحقق لك الامنيه تاعك باش يرجع لك هذا الانسان لون بارفي. انسان اللي فيه لي ديف وهذوك اللي ما يتبدلوش، الانسان ما يحترمش، انسان ما يعطفش على الاخرين، الناس اللي ما يغيضوش، الناس يشوفهم يبكوا ولا يشوفهم ماشي ملح ما يغيضوش يقول لك يا خليني منه، هذا انسان راح يزيد بيغون بي قلبه يقساح. بس كنا نشوف الناس طيبه مساكن وراهم قلبهم يقساح من الدنيا هذه، تسمى ما بالك واحد قلبه قاسي. هذا ممتي تكوني تولدي وتكوني تتعذبي وتكوني بالك في فرش الموت يقول لك نوضي تغسلي الحوايج، وشفنا ونعرف دي سوا ونعرف دي جون نعرفهم صنعت لهم نفسها. في حاله يقول لي جبدها مش عارف نوضي دوك تغسلي الحوايج ونوضي دوك طيبي لي غلق ما ناكلها. نعرف نار بزاف عباد هكذايا، الحمد لله دوكا راهم عايشين ما خير ورما ودوك الرجال. مي اني فهمتك، تسمى الانسان اللي تشوفي فيه ما فيهش الرحمه هذا غير ما كلح، انسان اللي قاسي ماشي راجل ايه راجل بس قبيح نو، حيكون قبيح ما معك انتيا ومع ولادك ومع عائلتك، حيقول لك هذيك يماك ما نسحقهاش تجي عندي، اختك هذيك الصنطه هذيك ما نسحقش دوري معاها، ياك خوك هذاك البهلول هذاك. انسان القاسي راح يقعد توجو قاسي وراح يزيد قساوه هكذا، واللي قلبه مريض حيقعد قلبه مريض ما تقدرش تداويه. ربي سبحانه وتعالى كاين فوق ربي ما كاش، الله سبحانه وتعالى قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، صدق الله العظيم ما قالش في قلوبهم مرض فزادهم الله طيبة ولا زادهم حبا ولا زادهم حنانة، قال في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا. تما ديش تتسيد قولوا يا خويا راه عندي ماك تعاود تحنن لقلبك، بس انا ما نقدرش نحنن لقلبك تروح لك نحبك ونحبك ونموت عليك وما باش وشنو. انسان اللي ما عندوش خصال كريمه ما تقدريش. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك من هكا يقول لك زعما شروط الزواج واحد كيفاش زعما ما عندوش وكذا، يقول لك من خاف الله اللي كان يخاف الله نكتي، واحد ما يخافش ربي ما يخافش ربي، يكذب ما يخافش ربي، يسرق دراهم الناس حق الناس ما يخافش ربي، يكذب وقلت يكذب اي تنوفق يحقر، هذا معناها ما يخافش ربي، مشي ما يخافش ربي معناها ما يصليش ولا معناها ما بليش انا ما يقراش قران، ماشي هذا. اللي ما يخافش ربي هو اللي قلبه قاسي ويحقر الناس ويدنا للناس ويضرب القطوط ويعفس اي على الحشيش يعني على حسايس حياك ورده يعفسها يكرفسها، ما عندوش حنيه ما عندوش طيبه. تقولي هادو خصال الرجال؟ لا لا لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كانش هكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في الحياه، كان يشوف كان يموت عليها القطوطه، كان يشوف قطه تولد يرمي عليها البرنوس تاعو يسطرها ويغطيها، كان يطعم القطط، كان يعرف يتعامل مع الناس، كان يعرف يتعامل مع النساء. والدين تاعنا دين الإسلام جاء باش يقيم المرأة ماشي باش يهينها، ديروها مليح في بالكم، الدين تاعنا هو اللي جعل النساء والرجال سواسية، يعني بني آدمين، يعني المرأة هذه بني آدم كيما نتوما. بكري في وقت الجاهلية كانت المرأة غير تزيد يدفنوها تحت الأرض باسكو عار، جاء الإسلام ديننا قال باللي المرأة كيف كيف، وهل الذكر كالأنثى وكونتخير هل الذكر كالأنثى، لا الأنثى أحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده غير بنات، حكمة كل حاجة دارها ربي حكمة، كل حاجة دارها ربي حكمة. وهذاك الراجل اللي يجي تزيد عنده الطفلة يقلبها وما لباليش، مهم عارفي مع من تصوصيه كما شغل الزواج بيزنس، الزواج بروجي، الأطفال بروجي، كل حاجة في الدنيا هي بروجي مشروع، الزواج مشروع. دوك انتي عندك مشروع وكي تحوسي على أسوسي شريك اللي يعاونك يدخل معك بدراهم ولا يدخل معك بفكرة ولا مهم، اسكو تروحي عند أسوسي كذاب وخداع وتروحي تدخليه معك في بروجي تقولي دوك نبدلو دوك نسقمو؟ نو، كيف كيف الزواج، زواج مشروع. دوك انتي ما مشروع تاعك تخافي عليه حياتك تخافي عليها، الزواج ماشي هي نتزوج ندير العرس ونبس لا غوبلونش ندير الكاطو ونعرض صحاباتي ونشطح ونمشط الله الله ونعيش عروسه، باسكو دو لو غاف، لو غاف دو شاك فين تكون عروسه ودير ديك الحفله و اتس اول اباوت هير اتنشن كاع عليها وعرسها وتتصدر وهي تكون لا ستار، تعيش اون ستار خطره، تعيش ستار خطره في حياتك، نتفهم هذا الشيء. بصح ماشي على جال ديك الحفله تاع نهار نخسر حياتي، خمو لها كونوا واعيات في راسكم، ما تكونوش ما تخمو والو، تخمو غير في حاجات سطحية في الحياة، الحياة ليست سطحية، الحياة عميقة جدا ولازم تتفهموا إنه الحياة عميقة جدا. It's more than a party, it's more than anything, it's more than kids. الحياة والزواج هو الحياة، ثم ما نروحش أني نخسر حياتي ونعيش مالوغوز بس كعلاش نحن نزوج، باش نزوج كاين شروط كاين معايير، ولازم نكون اول حاجه قلت لكم اندبندنت ماديا ولا عندي بروجي ولا قريت حاجة ولا عندي ديبلوم عندي حرفة أي حاجة اللي تضمني مستقبل تاعي بهذا الراجل، باش يدير في باله بلي أنا بلا به نموت. واحد ما يموت على جال شخص، وأكبر دليل أنه نكونوا دايرين في بالنا أنا تموت لي بعيد الشر فلانة ما أنبوسي مكمل نعيش. لكن سبحان الله الحياة كيفاش مديورة، ما يموت لك هذا الإنسان العزيز وكامل وربي يرحم قاعد الناس العزاز علينا اللي راحوا خلونا، بصح ربي عاود يطيح على قلبك الرحمة وتستمر الحياة وعادي. الحياة لا تتوقف على شخص، لا تتوقف على شخص. كاين احنا واحد اي واحد يقول دوك انا كي نموت كيفاش الحياة، لا ما تحش تحبس الحياة على جالك انت، انت مترك عن مولاك الحياة مازالها تستمر حتى ربي يحبسها. لهذا بليز ارجوكي لا تتزوجي باش تتزوجي، تزوجي بس لقيتي الشخص المناسب اللي راح تعيشي معه الحياة اللي راكي حبتها واللي تستهليها وتستحقيها. كي تكوني تعرفي روحك واش تستهلي واش تستحقي، ديري مليح في بالك راح تطيري غير هاد الاشياء. بصح انتي حابه تزوجي برك هذيك حاجه واحده اخرى. تهلاو بزاف في روحكم، لحقنا نهايه هاد الحلقه. شو راه تكون فادتكم، شو راه تكون فتحت لكم عينيكم، تكون هكذا دارت لكم فوالا. اذا تعرفوا ناس وبنات حتزوج برك باش تزوج بعثوا لهم هاد الحلقه يسمعوها بالك يتغير تفكيرهم وللأفضل بيان سو. وأنا الهدف من هذه الحلقات ماشي باش نحرشكم، لا الهدف تاعي باش الوعي تاعكم يرتفع وباش تفطنوا. هذا ما كانت، هلا بزاف في روحكم، تلاقوا في الحلقة الجاية. أقول لكم سلام.